بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد صلاح الدين بالمنيل بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، وهذا هو الفجر يدنو يوشك نوره أن يعم الكون، وها هي لوحظات الفجر النقية توشك أن تنسج خيوط الضياء صانعة ثوبا من النور، كي تيقظ النائمين للسعي بعد راحة، وللعمل بعد دعة، وللحركة بعد سكون. هذا هو الفجر، يأتينا دعوة نقية طاهرة، صفحة بيضاء من صفحات العمر، يخط فيها كل منا ما يريد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إخوة الإيمان والإسلام، وما زلنا نتنسم رحيق ذكرى هجرة الحبيب الهادي صلى الله عليه وسلم، فمنذ 1433 عاما وعلى مشارف مكة، وفي لحظة من لحظات التاريخ الخالدة، تلفت الزمن وفتح عينيه جيدا ليرى كيف يمكن للقلة المؤمنة أن تغير مجرى الحياة، وتفتح في سجل الخلود باب الأمل، الأمل في الحياة بعد اليأس، والقوة بعد الضعف، والحركة المنطلقة لغايتها بعد طول ركود. لقد تمثلت كل هذه المعاني في هذا الوقت المحدود، وقت الهجرة النبوية المشرفة التي كانت الفيصل بين حياة كان الإسلام فيها غريبا بأهله، فالأرض تميد من تحت أقدامهم، والمؤمنون يسامون سوء العذاب بسبب إيمانهم، وبين وقت آخر وحياة أخرى يبني فيها المسلمون بقيادة خير بان صلى الله عليه وسلم، يبنون أمة عظيمة وحضارة خالدة لا ينطفئ نورها أبدا ولا يزول مددها دائما. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما وأبدا خير ما يستهل به كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، آيات بينات من كتاب الله الكريم، بدءا من أول سورة الأعلى يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر وأنى له الذكرى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هدى ذلك القرآن للناس كلهم، فليس لبعض منهم نزل الهدى. وفي هدأة الليل الحنون ترنمت لغات بآيات رضاء هي الندى، وعيد ووعد بالجنان ورحمة، ووعد بغفران لمن تاب واهتدى. ودين ودنيا والعصور التي مضت فلم يبق منها في الحياة سوى الصبا. فيا سيد الرسل الكرام، تحية إليك من القلب الذي قام منشدا. لقد جئت من رب الأنام بمعجز على الدهر يبقى في الصدور مرددا. مضت معجزات الرسل فور ظهورها، وقرآنك الباقي على الدهر سرمدا. فيا من إلى القرآن تم أصولهم، أعزوا كتاب الله ترضوا محمدا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي الجمل، استهلالا لهذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد صلاح الدين بالمنيل بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. إخوة